القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من هدي القرآن، هذا البرنامج الذي نكون فيه صحبة فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف. حياكم الله فضيلة الشيخ راشد. حياك الله شيخ محمد، بارك فيك. كما يعني تعودتم منا وكما تعودتم أيضا في هذا البرنامج من الشيخ راشد حفظه الله أن نتكلم عن أخلاق القرآن ومن هدي هذا القرآن الذي يمثل الإسلام. هذا القرآن جاء بأخلاق كثيرة تتمثل في التعاطي مع الآخرين وإبداء آرائهم والسماح بقدر كبير من الحرية في إبداء الآراء وإبداء المعتقدات وإبداء ما في النفوس، ثم بعد ذلك تصحيح مثل هذه الرؤى وهذه الأمور. الله جل وعلا يحاور عباده، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحاورون أقوامهم، الحوار بين الناس، الحوار بين الطوائف، الحوار بين الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس، الحوار بين الأسرة ذاتها، الحوار بين شتى طبقات المجتمع وبين المسلمين أنفسهم ومع غيرهم. هذا هو ما نتحدث فيه عن هذا الحوار الذي له آدابه وله مقوماته وله أيضا أهدافه. ذلكم وغيره هو ما سنتطرق إليه بإذن الله جل وعلا مع فضيلة ضيفنا الشيخ راشد الزهراني الضيف الدائم في هذه الحلقة. الشيخ راشد، الأساس الذي ننطلق منه فيما يتعلق بقضية الحوار، قد يستغرب بعض الناس بادئ الرأي عندما يتكلم الداعية أو يتكلم الإنسان المسلم أن الحوار منطلق في هذا الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حينما تتأمل إلى جميع الأمور التي تدعو إلى الوئام والاتفاق وتحث على اجتماع الكلمة وتوحيد الصف، تجد أن القرآن العظيم يحث عليها ويدعو إليها بشكل كبير جدا، وما ذاك إلا لأن هناك مقاصد كبيرة جدا في هذه الشريعة العظيمة وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحث على الوحدة والوئام والاتفاق وتنهى عن الفرقة والاختلاف. لذلك تجد سبحان الله العظيم أن جميع الأمور التي تسير في هذا الاتجاه تجد أن القرآن العظيم يحث عليها وينادي بها. ليس غريبا أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الحوار وعن أهميته وعن مكانته، فإن الداعي إلى الله عز وجل ينطلق في منطلقاته الدعوية ليس من آرائه ولا من أفكاره، ولسنا في عقيدة كهنوتية أو نحو ذلك، وإنما نحن في عقيدة ربانية أخذناها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، حينما تقول الدعوة إلى الله، فإن الأساس العظيم الذي انطلقت منه دعوة الأنبياء إلى أقوامهم كان مبنيا على الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن، وكانت هذه الدعوة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستخدمون في دعوتهم جميع الوسائل التي تثري العقول وتحرك الأفكار وتنير حياة الإنسان حتى يستطيعوا أن يقدم هذه الرسالة لمن يخاطبونه ولمن يدعونهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، وخاصة في ما يتعلق بأمور المعتقد الذي هي دعوة جميع الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. الله عز وجل في كتابه يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلذلك كانت دعوة الأنبياء لأقوامهم ولأممهم جميعا لم تكن مبنية على الضرب بالسياط والأخذ بقوة وبعنف، وإنما كانت مبنية على المجادلة ومبنية على الإقناع وعلى المحاورة، حتى من تحاور ومن يأخذ هذه القناعة منك يلج إلى قلبه الإسلام عن يقين وصدق. ولذلك حينما تستطيع أن تجمع حولك أناسا لا يمتون إلى الفكر الذي أنت متبنيه بصلة، وإنما تبنوا هذا الفكر رغما عن أنوفهم، فإن هذا التبني يكون وبالا وضررا على الداعي قبل أن يكون وبالا وضررا على المدعو. لكن نحن حينما نتأمل ونتحدث عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، كانت دعوة خاصة بأممهم وبأقوامهم، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كانت دعوته عامة. بعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، إلى الأسود والأبيض، إلى العربي، إلى العجمي. ولهذا كانت دعوته عليه أفضل الصلاة والسلام هي خاتمة الدعوات وخاتمة الأديان وخاتمة العقائد، وهو صلى الله عليه وسلم كما قال وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي إلى أقوام هم على عقائد وعلى ملل وعلى نحل مختلفة، فأنت تتحدث عن أهل الكتاب، تتحدث عن الوثنيين، تتحدث عن أقوام ومختلفين في عقائدهم وفي مللهم وفي نحلهم، إذن أنت بحاجة ماسة إلى أن تفتح أسلوب الحوار مع هؤلاء جميعا وأن تناظرهم وتجادلهم، لأن الذي على الحق وعلى دين صحيح فهو لا يخشى من الحوار. حتى لو كنت أعتقد أنه لن يستجيب، حتى لو لم، لأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى عنده رسالة يريد أن يؤديها للناس، والداعي إلى الله عز وجل بشر مثله مثل غيره، فلن يستطيع أن يجذب أذهان الناس إليه ولا أن يلتفت الناس إلى أقواله ولا إلى أفكاره ونحو ذلك إلا إذا فتح معهم باب الحوار وأخذ معهم وأعطى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، لذا أنا أحتاج أن تكون هذه الدعوة لليهودي، وتكون هذه الدعوة للنصراني، وتكون هذه الدعوة للوثني، وتكون هذه الدعوة لجميع من هم على وجه الأرض، حتى يستطيع الإنسان أن يبلغ دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الإجابة وأمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة. إذن نحن بحاجة إلى أن ننفتح على الآخرين، بحاجة إلى أن نقدم هذا الدين كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا قد أخطأنا في قضايا معينة في أساليب معينة، فيجب علينا أيضا أن نصحح أخطاءنا وأن ننفتح على الآخرين وأن نتحاور معهم، حتى إذا كان الذين، يعني إذا كنت في مكان وأنتم فيه الأكثرية وكان هناك قلة، يجب أيضا أن نفتح معهم أسلوب الحوار وأن نناقشهم وأن نناظرهم. جميل. لأن يا شيخ نحن نعتقد أننا على الحق، نعتقد أن جميع منطلقاتنا مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جميل. فما أحسن أن تقنع الآخرين بفكرك وبعقيدتك وبأخلاقك، حتى يستطيع أن تستطيع أن تستوعبهم، إما أن تصحح عقائدهم أخطاءهم، وإما أن تبين لهم الحق الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به. إذن أنت ترى الشيخ راشد أن الحوار ضرورة وأساس للحياة، وسبحان الله تتأمل يعني الذي كتب عليه الشقاء وفي علم الله جل وعلا أنه ملعون ورجيم الشيطان الرجيم، قال الله جل وعلا ما لك ألا تسجد إذا أمرتك. صحيح. وصارت هناك محاورة، أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. بل تأمل أيضا في القرآن، الله سبحانه وتعالى يحث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يحث نبينا صلى الله عليه وسلم على الحوار والمجادلة، وإن كان مفهوم الحوار مختلف تماما عن مفهوم المجادلة، لكن الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، ويقول الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، وهذه المجادلة أيضا بالتي هي أحسن، لأنني أريد أن أوصل هذا الخير إلى الناس جميعا، أريد أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أريد أن الناس جميعا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى لأحظى بشرف دعوتهم وهدايتهم إلى دين الله، وهدايتهم إلى الحق والصواب، وهدايتهم إلى التوبة والرشاد، وأيضا أحظى بشرف الأجر من الله سبحانه وتعالى، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كأنك شيخ راشد تريد أن تبين أن هذا الدين بدأ بالدعوة، بدأ بالعرض، ولم يبدأ بالإلزام، ولم يبدأ مثلا بالتعنيف مثل ما يقول بعض الناس مثل من المستشرقين وغيرهم، أن هذا الدين بدأ بالسيف وبدأ بالقوة وبدأ بالحرب. هذا طبعا أعتقد أن مثل هذه القضايا أشبعت بحثا، لو تأملت إلى نشر هذه العقيدة العظيمة. جميل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشرها في مكة سرا، وكان عليه أفضل الصلاة والسلام يدعو الناس بالتي هي أحسن وبالحكمة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة وأسس الدولة الإسلامية لم يبادئ الآخرين بالحرب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضع صلح الحديبية بينه وبين المشركين كان أعظم النتائج التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ يدعو أهل الأديان والملل الأخرى إلى دين الإسلام. فالإسلام هو دين يقوم على الكلمة الطيبة، على الدعوة بالتي هي أحسن. ولذلك ليس صحيح أن الإسلام أن يعني الناس دخلوا في الإسلام بحد السيف وقصرا وقهرا. ولذلك تأمل في دول وبلاد مثل أندونيسيا ونحو ذلك فيها أكثر من 200 مليون مسلم، هؤلاء كلهم دخلوا عن طريق الدعوة وعن طريق التجار المسلمين والتعامل الحسن الذي وجدوهم من أهل الإسلام. فلذلك أعتقد أن مثل هذه الأمور لا أساس لها من الصحة. لكن أيضا نحن حينما نريد أن نبلغ دين الله عز وجل فلدينا الوسائل المتاحة، لدينا الكلمة الطيبة، لدينا تعامل الإنسان وأخلاقه وأفعاله التي يقدمها للناس هي دعوة إلى الله عز وجل، ولدينا أيضا المحاورة وأسلوب الحوار بالتي هي أحسن كما أمر الله عز وجل نبيه بذلك. طيب هناك أمر يعني قد يسأل كثير من المشاهدين، يعني ما هي الحوار، ما هو الحوار، كيف يكون هذا الحوار، أطراف هذا الحوار؟ طيب بالفعل نحن بحاجة أن نحدد ما هو الحوار، لأن ذكرنا أن هناك فروق واختلافات بين الحوار والمناظرة والمجادلة. لكن ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب يقول المحاورة الحوار، وقال وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلام، والمحاورة مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة. فأنا لدي حجة أدلي بها وأنت ترد على هذه الحجة وأنا أرد على حجتك ونحو ذلك حتى في النهاية نصل إلى نتيجة جيدة. لكن حينما نريد أن نعرف الحوار البناء والحوار المثمر الذي نريد أن نصل إليه، فهو كما يقول البعض هو الحديث الذي يدور بين شخصين أو فرق مختلفة يتم تداول الكلام فيه بطريقة متكافئة، فلا يستأثر بالحديث أحد دون الآخر ولا يغلب عليه الهوى والتعصب. لماذا ذكر لا يستأثر بالحديث أحد دون الآخر؟ لأننا نريد أن كل إنسان يدلي بحجته التي يريدها ويذكر كل ما لديه من رؤى ومن أفكار، ولا تمنع أحد أن يعبر عن رأيه وأثناء الحوار والمناقشة واجعله يتحدث. أيضا أن لا يكون الدافع إلى الحوار هو الهوى والتعصب، وإنما الذي يدفعنا إلى الحوار هو الوصول إلى النتيجة المرجوة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قائد الأمة وبانيها، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام إمامها، يأتي كان صلى الله عليه وسلم يحاور الجميع، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل في أثناء هذه الحلقة والتي تليها الحديث عن كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى مع الشباب. أخي الكريم شيخ محمد، حينما يأتي إليه ذاك الشاب فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، لا تقول قضية بسيطة سهلة، وإنما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل له أمر حرمه الله عز وجل، بل إن هذا الأمر من كبائر الذنوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا. هذا المنطق حينما يأتي به شاب، لو الآن أتى إلى شخص وتحدث بهذا الأمر، وعندنا من الأمور المسلمة ومن الثوابت أن مثل هذه القضية لا تجوز، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته دعوه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحاوره ليقنعه، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد في بيانه سوى الخير والهداية لهذا الشاب، لا يريد إعناته ولا مشقته، ولا يريد صلى الله عليه وسلم الحاق الأذى به. فقال أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لزوجك، أترضاه لخالتك، أترضاه لعمتك. وهذا الشاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول والناس كذلك لا يرضونه. النبي صلى الله عليه وسلم بين له وتقدم من هذا الشاب ليبين له أيضا أن الحوار الذي دار إنما هو حوار لإقناعك ولإيصال الفكرة إليك بشكل جيد ومثمر. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده على صدر هذا الغلام ويقول، يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يطهر قلبه ويحصن فرجه. قال فوالله زال من قلبي كل ما أجد، ولم يبقى في قلبه إلا الإيمان ومتابعة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذا نحن في الحوار نريد أن نصل إلى نتيجة، نريد أن نصل إلى غاية، وهو هذه الغاية بعيدة تمام البعد عن الهوى وعن التعصب. إذن هناك حاجة ملحة للحوار، لا شك في ذلك، لا حاجة ملحة للتربوي، حاجة ملحة للعالم، حاجة ملحة للداعية، حاجة ملحة للجميع. نعم. أهمية الحوار تحتاج إلى يعني بيان يعني إضاءة فيما يتعلق بهذا الأمر. نعم، نحن وشيخ حينما نتحدث عن الحوار فنحن نتحدث في أجواء حوارية، الناس الآن يتحاورون، لعل مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني هو أحد الدعائم التي سهلت وساعدت الجميع تتلاقح أفكارهم ويتناظرون ويتناقشون ويتحاورون. نريد أن نوسع هذه الدائرة، لا نريدها فقط أن تكون بين المثقفين والمفكرين، نريد أن يكون هناك أثر، نريد أن يكون هناك حوار داخل الأسر، نريد بين الأب وأبنائه، بين الزوج وزوجه. الآن كثير من حالات الطلاق التي تحدث هي بسبب انعدام روح الحوار والتفاهم بين الزوجين. نريد أن يكون هناك حوار بين المعلم وتلميذه، ولا يأخذ التلاميذ قهرا وقسرا بأقواله وبأفعاله. نريد أن يكون هناك حوار في الدوائر الحكومية بين الرئيس والمرؤوس، لأن هذا الحوار من خلاله تتلاقح الأفكار. أنت قد تستمع في الحوار إلى أمور قد تخالف يعني نظراتك وأفكارك ونحو ذلك، لكن لعل هذا الحوار أن يتولد منه أفكار، فمن رحم هذه الحوارات تخرج الأفكار البناءة والنيرة التي من خلالها نستطيع أن نجد حلول جذرية وأن نتلاقى في منطقة وسط تجمعنا جميعا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحوار نحن بحاجة له ماسة، حتى فيما يتعلق بالدعاء والدعوة إلى الله، الدعاء إلى الله عز وجل، فيما يتعلق بالعلماء يجب على الجميع أن يفتح قلبه وصدره وبيته للشباب للعامة من أجل أن يأخذ وأن يعطي معهم، أن يستمع إلى أفكارهم. الآن مع هذا الانفتاح العالمي الانفتاح العالمي الذي نراه الآن، نحن بحاجة ماسة إلى أن نوسع دائرة الحوار. سابقا ما كان أبناؤنا يسمعون قضية والله قضايا عقدية جذرية، يعني هل الله سبحانه وتعالى موجود أو غير موجود، قضايا تتعلق بأسماء الله، قضايا تتعلق بصفات الله، قضايا حتى أحيانا يكون هناك قضايا قد عفى، يعني كانت سببا للخلاف الكبير في تاريخ الأمة، مثل قضية خلق القرآن والتي وقف فيها الإمام أحمد بن حنبل موقفا عظيما. هذه الأمور بدأت الآن تنبش من جديد وبدأت تظهر على السطح، بدأ أبناؤنا يستمعون إليها من خلال البرامج الحوارية ومن خلال القنوات التي تبث الثقافة والفكر. فالآن نحن بحاجة ماسة أن نستمع إلى الآخرين، أيضا نحن بحاجة ماسة إلى الحوار. حينما نتحدث أن هناك جهل كبير بين الشباب وما يتعلق بهم، أحد الدعاء يقول لي أن أحد الشباب أتى إليه ويقول يا شيخ هل النافلة تحتاج إلى الوضوء؟ فقال نعم. فالشاب أخذ يقول أنا أقول لك نافلة ليست الفريضة. قال نعم النافلة تحتاج إلى وضوء. قال هذه تبرع مني لله عز وجل. قال إن هذه نافلة وتطوع، ولكن أيضا تحتاج منك إلى أن تتوضأ الوضوء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نتحدث أيضا أنه قد ينتشر الثقافة وينتشر العلم في جانب من الجوانب، لكن يبقى هناك جهل ببعض الأحكام الشرعية، فنحتاج بشكل كبير أن نفتح باب الحوار وأن نهيئ الناس له وأن نهيئ القاعدة له، وأن نعلم أنه لا أحد فوق النقد ولا أحد فوق الحوار والنقاش، لكن يكون حوارنا بأدب كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. لو أردنا يا شيخ أيضا نتحدث عن أهمية الحوار، فإننا يجب أن نعود إلى مثلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنجد سبحان الله أن النصوص القرآنية متضافرة في الحث على الحوار وبيان المواقف المختلفة للأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام في حوارهم مع أقوامهم ومع أممهم. نجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك واضحة وبينة في مبدأ الحوار، حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع مختلف الناس، المسلم والكافر، البر والفاجر، بل وصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث حينما يرسل إليه مسيلمة الكذاب، فيقول من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: اعلم أن الله قد أشركك معي في الأرض، فلك النصف ولي النصف، ولكن قريشا قوم يعني. حينما تأتيك رسالة مثل هذه فلا تملك إلا أن ترمي بها في سلة المهملات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى هذا الرجل الكذاب وبين له مضمونها، وإن كانت قوية ونحو ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحاجة إلى أن يرد على هذا الرجل حتى لا يغتر به الآخرون. فقال: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: اعلم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يا أخي الكريم، تتأمل حتى الحوار في الجنة والنار والحوار حينما يكون في يوم القيامة. إذن باب الحوار واضح وكبير جدا في نصوص الكتاب والسنة. تأمل معي في قول الله سبحانه وتعالى في نقاش نوح عليه السلام مع قومه. قومه يشتكون إلى نوح. نوح يعني كان يناظرهم ويحاورهم ويجادلهم ويناقشهم. كل ذلك لديه هدف ولديه غاية، وهو أن يدعو هؤلاء الناس إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فلما بلغ بهم الحوار مبلغا كبيرا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. نوح عليه السلام لم يكن جداله في قضايا فرعية ومسائل فرعية، وإنما كان جداله عليه أفضل الصلاة والسلام فيما يتعلق بأمور العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد أيضا كان يحاور ويجادل اليهود والنصارى الذين كانوا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يمنعه ذلك أن يناقش وأن يناظرهم وأن يبين لهم الحق والحقيقة وأن يبين لهم المنهج العظيم لهذا الدين الكبير. بعض الذين يتبنون مثلا عقائد أخرى تجد أنك أحيانا حينما تناظرهم، حتى حينما يأتي بعض الرهبان والأحبار من النصارى وغيرهم تجد أنه قس في كنيسته، لكن حينما تناظره في قضايا بسيطة تجد سبحان الله أنه يدخل في دين الله سبحانه وتعالى. فأنت في البداية تناظره لبيان الحق، فإذا به يعرف هذا الحق وتتضح له الحقيقة فيدخل في دين الله سبحانه وتعالى. وهناك نماذج كثيرة من الدعاة الذين كانوا يدعون إلى النصرانية الآن أصبحوا يدعون إلى الإسلام، وكان السبب لم يعني يؤخذوا قهرا وقسرا حتى يدعوا إلى الإسلام ويتركوا عقيدتهم السابقة، لكنهم بالفعل وجدوا أنه بالحوار وبالمناقشة انجلت لهم بعض الرؤى وانكشفت لهم بعض القضايا فدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. أيضا نقول إن من أهمية الحوار يا شيخ حينما يكون حوارا هادفا وبناء أن هذا الحوار يكشف لك عن رؤى وعن أمور لم تكن تخطر في بالك. أنا قد يكون لي رأي وهذا الرأي لدي المستند فيه من الكتاب والسنة، ولا يمكن أن أبدل رأيي ولا أن أغيره في قضية معينة لأنني مشغول بتأييد هذا الرأي، لكن حينما أحاورك وأناظرك وأناقشك أجد أن الأمور بدأت تنكشف لي، بدأت أتعرف على الجانب الآخر، بدأت أنظر إلى القول الجديد فيما يتعلق بهذه المسائل. ولهذا يقال أن الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كان يعلم تلاميذه أقوال العلماء المخالفين مثلا للمذهب الحنبلي. وكما تعلم أن الواجب علينا جميعا في النهاية حتى نمهد بمقدمة لا يقال أننا نتعصب لمذهب دون مذهب، نحن لا نتعصب إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا نتعصب إلا لكتاب الله ولسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن هناك أقوال واختلافات بين العلماء في الشريعة الإسلامية في القضايا الفقهية، فأحدهم يتبنى رأي والآخر يتبنى رأي والثالث، وقد تجد في المسألة 4 أقوال و5 أقوال وقد تجد فيها أقوال متعددة. فكان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي حريص على أن تلاميذه لا يستمعون إلى قول واحد. إذا كان المذهب المقر في المملكة العربية السعودية لدى العلماء وفي تدريسه لا في القضاء هو في القضاء هو المذهب الحنبلي، لا يمنع أني أنظر إلى المذاهب الأخرى، فإذا وجدت أن الدليل يؤيدها يجب علي أن أخذ بها. فكان الشيخ يقوم فيقول لتلاميذه أنت يا شيخ محمد تمثل المذهب الشافعي، وأنت يا شيخ فلان تمثل المذهب الحنفي، وأنت المالكي وأنت الحنبلي. فيقوم التلاميذ وكل يتبنى رأي المذهب الذي يمثله ويأتي بالنصوص من الكتاب والسنة ويبدأ الحوار والنقاش بين هؤلاء التلاميذ. ثقافة الخلاف يعني. تعلموا ثقافة الخلاف، تعلموا أن القضية تحمل أقوالا متعددة، تعلموا أن ما يسعك العمل به وأنت مبني على دليل من الكتاب والسنة أيضا يسعني أن أعمل بخلافه لأني بنيته على الكتاب والسنة. إذن نحن بحاجة إلى أن ننمي هذه الثقافة بين الجيل وبين الشباب وبين الناس بشكل كبير. أيضا يا شيخ حينما نتأمل لماذا نتحدث، يعني لماذا نكثر من الحديث عن قضية فقه الحوار وأدب الحوار، لأنه في الأسف الفترة الأخيرة أحيانا بعض الأمور حينما تفتحها تجد أن أحيانا يكون هناك نتيجة عكسية ومضادة لها. أنت تفتح الحوار وتريد أن يكون الحوار هادف وبناء، لكن البعض يدخل في الحوار بدون آدابه وبدون يعني الآداب الشرعية والآداب الإسلامية التي يجب أن نتحلى بها. فتجد يعني قبل أيام كنت أتابع مناظرات وسجال لبعض النخب في المملكة العربية السعودية على بعض القنوات، فوجدت أن هناك بعد كبير عن أدب الحوار. نحن عندنا قضايا نريد أن نناقشها ونريد أن نتحاور بها، لكنني كنت أرى أن الجميع كان يصفي حسابات، والجميع يدعي أنه هو الذي يملك الحوار الهادف والبناء. لا يا أخي، الجميع يجب أن يذعن لهذه القضية، لأنه لا مفر لنا منها إذا كنا نريد أن نصل إلى نتيجة. فإذا كنا نريد أن نصل إلى نتيجة يجب علينا أن نتأدب بآداب الحوار، حينما أيضا يكون حوارنا على ثوابت وقضايا مقررة في الشريعة. أيضا يجب أن نراجع أنفسنا في مثل هذه القضايا. أيضا يا شيخ، من أهمية الحوار حينما تتأمل إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن بعضهم كان السبب في إسلامه هو الحوار الذي كان يدور بينه وبين النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لهذا أعتقد أننا يجب علينا أن نحرص على هذا المفهوم، مفهوم الحوار، أهمية الحوار، أن نربي أنفسنا على هذه الثقافة، أن نربي أنفسنا على أن نستمع من أبنائنا لأقوال تخالف أقوالنا وآراء تخالف آراءنا وأفكار تخالف أفكارنا، حتى في النهاية نخرج برأي واحد، نجتمع جميعا كما سيأتي معنا في أدب الحوار على قضية جميعنا نرجع إليها. فإذا ما اتفقنا على أن نعود في أي قضية نختلف فيها إلى الكتاب والسنة، عند ذلك سنصل إلى نتيجة بإذن الله عز وجل. جميل. حقيقة إشاعة يعني ثقافة الحوار والرأي الآخر، وأيضا أن هناك خلاف، هذا يعطي ثراء حقيقة في الساحة، وأيضا يحمينا من الانفجار، لأن بعض الناس ينظر بعض القضايا التي كان يتعلمها ويأخذها عن طريق مرجعياته أو طريق التدريسة يظن أنها مسلمة لا شيئة فيها ولا خلاف فيها، فينصدم عندما يرى بعض العلماء أو يرى بعض النخب يعني تقول بقول آخر أو تنهج حتى اتجاها آخر، فيتصادم معها، وقد يصل هذا إلى أحيانا ينطلق إلى حوار يعني سلاحه القنابل ورصاصه وحروفه الرصاص والمتفجرات وما إلى ذلك. حقيقة شيخ راشد، هل يلزمنا أن نتحاور؟ هل يلزمني أن نتحاور مثلا مع الطائفة الفلانية؟ هل يلزمني أن نتحاور مثلا مع المخالفين؟ هل في شيء يعني يلزمني أن نتحاور مع هذا الذي يخالفني؟ حكم الحوار. طيب، لكن قبل أن نتحدث عن حكم الحوار، أعجبتني مقولتك بارك الله فيك، أن أحيانا أن عدم الحوار أحيانا يؤدي إلى انفجار، والحوار أحيانا يؤدي إلى انفجار. الحوار في حد ذاته مطلوب ومرغوب فيه، لكن حينما أقول للناس خذوا تحاوروا، يجب أن يكون بيد الأخرى أدب الحوار الذي يجب أن يكون بيننا. جميل. حتى في وأيضا المرجع الذي يعيدنا إلى الحوار، حتى يكون حوارنا مبني على الكتاب والسنة. يجب أن يكون عندنا أمور يعني مهما وصلنا في الحوار يجب أن لا يعني نتعرض لها، كأشياء تتعلق بعقيدة الإنسان، أشياء تتعلق ببلد الإنسان، الثوابت. حينما نتحدث عن الثوابت هي من العقيدة الراسخة التي يجب المواطنة أيضا، فيجب أن نحرص على هذا. نحرص أيضا يا أخي الكريم حينما أحاورك ألا أدخل بنفسية متأزمة وأدخل بعقلية متحجرة وأدخل كأني أريد أن أفضحك على رؤوس الأشهاد. من يصل إلى هذا الأمر يجب أن يراجع نفسه، من يصل إلى هذا الحد يجب أن يراجع نفسه، لأنه في النهاية لا يريد أن يصل إلى نتيجة ولا يريد الآخرين أن يصلوا إلى نتيجة. نحن إذا تحاورنا فهذا الحوار يجب أن يكون منضبط بالضوابط الشرعية ومبني على كتاب الله وعلى سنة خير البرية محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يكون حوارنا مبنيا على الرحمة والهداية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نتحدث عن حكم الحوار والنقاش الذي يكون بين الناس. أنا أرى أن الحوار إذا وجد فيجب على الإنسان أن يحاور، خاصة إذا كان هذا الحوار نتيجته، الغاية من هذا الحوار هو أن يصل الإنسان إلى نتيجة، هذه النتيجة يعمل يعني يرتضيها مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى دين الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة، لكن هذا الأمر قد ينتهي إلى جدال، قد ينتهي إلى نقاش، قد ينتهي إلى حوار تعصب. فيأمر الله عز وجل نبيه فيقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب إذا احتجت الجدال قال وجادلهم بالتي هي أحسن، ولكن وأنت تجادلهم لا يستفزنك الذين لا يوقنون، يجب أن تجادلهم بأخلاقك لا بأخلاقهم، أن تجادلهم بمبادئك لا بمبادئهم، أن تجادلهم بقيمك لا بقيمهم. فحينما أجادلك بالقيم الإسلامية التي أمرني الله عز وجل بها فإنني في النهاية أظهر بنتيجة أريد إيصالها لك، لا أريد أن أن أشهر بك على رؤوس الأشهاد، أناقشك وأناظرك وأنا أريد الخير والهداية لك بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن لا شك أن الحوار مطلب شرعي ومطلب أيضا حياتي للتوائم في هذه الحياة. حتى الإنسان تجد أنه في بداية يومه لازم يتحاور مع زوجته، يتحاور مع أولاده، يتحاور مع زملائه في العمل في محيطه، فلابد يكون الإنسان عنده كما أسلفتم أساسيات الحوار مغلفة أيضا بآداب هذا الحوار. حقيقة أرى أن بحاجة حقيقة إلى معرفة الأهداف، أهداف الحوار، أهداف الجدال الذي يكون مثلا يفعله الإنسان. وأعتقد أيضا أن في حديثنا عن أهداف الحوار هو يعني الغاية التي نريدها من هذا اللقاء، الثمار، وهي الغاية التي نرجوها، لأنني أعتقد أن ثقافة الحوار أصبحت على ألسن الناس، الجميع يريد أن يتحاور والجميع ويدعي أنه يحاور، لكن كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. نحن نريد أن نصل إلى نتيجة، نريد أن نصل إلى هدف. ماذا نريد من الحوار؟ ما الأهداف التي أجعلها في ذهني وأنا والله سأذهب إلى مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني لأناقش آراء مختلفة؟ ما هو العقلية التي سأذهب بها وأنا سأذهب لمحاورة ونقاش أخي الشيخ محمد؟ ما هي القضية التي سأحملها وأنا سأذهب لأناظر حتى أقوام آخرين ليسوا على عقيدتي وليسوا على منهجي وليسوا على ديني؟ ما هي الأهداف التي من خلالها أريد أن يعني أغرسها وأن أصل من خلالها إلى نتيجة تكون هي هدف الحوار الذي سألت عنه بارك الله فيك؟ أعتقد أن من أعظم أهداف الحوار هو دعوة الآخرين. جميل. فأنا حينما أناقشك في قضية وتناقشني في قضية فأنا أدعي أن الحق معي وأنت تدعي أن الحق معك، إذن أنا بحاجة إلى أن أدعوك وأنت بحاجة إلى أن تدعوني. جميل. فهذا أول من الأمور التي تراعى في يعني أهداف الحوار دعوة الآخرين. أيضا يا شيخ إقناع الآخرين، سواء كان هذا الآخر مسلما برا فاجرا، سواء كان هذا الآخر زوجة أو ابن أو أخت أو أب أو نحو أو أم أو نحو ذلك، يجب أن تكون أمورنا مبنية على الإقناع، ليست مبنية على العنت والمشقة والقسوة، مبنية على أني إذا قلت لك أمرا يجب أن أوصل لك هذا الأمر وأنت مقتنع به وتعمل به على بينة، كما قال الله سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، فيجب علي أن أحرص على هذا الأمر. مثلا حينما ألزم إنسان بالصلاة يجب أن ألزمه بالصلاة، وهذا من الأمر بالمعروف، لكن أيضا يجب أن أحرص على أن أقنعه بأنه يجب عليه أن يصلي، أن أبين له حكم الصلاة، أن أبين له الثمرات التي يفعل يعني يجنيها إذا صلى، والنتائج التي يجنيها إذا ترك هذه الصلاة. إذا أنا بحاجة وأنا أحاورك أن يكون من الأمور المسلمة لدي أني أريد هدايتك، أريد دعوتك، أريد إقناعك بهذه الفكرة التي من أجلها أتحدث. قد يكون الحجة ضعيفة فتقنعني بحجة أخرى فأعمل على أمر قد يكون خير من الأمر الأول. أيضا يا شيخ من الأمور العظيمة أننا نتحاور لنصل إلى نتيجة. هل الحوار الآن الذي يخرج في القنوات الفضائية أو في الإنترنت أنا لم أرى شيئا من هذا للأسف، مع أننا نحن أمة الإسلام ينظر إلينا الآخرون، يجب أن نقدم الحوار في القالب العظيم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون حوارنا مبني على أسس صحيحة وسليمة، يجب أن يكون هذا الحوار له نتيجة، والنتيجة أن أصل إلى الحق، سواء كنت أنا مخطئا أو أنت مخطئ. لكن الذي نراه أن ما يحدث من في القنوات الفضائية أنما هو تلاسل، وكل إنسان يريد أن يقرع الآخر حجته، ومراشقة بالكلام ونبز بالألقاب ونحو ذلك من الأمور التي يبدو أن الوقت انتهى ولا يستطيع حقيقة عنه. عقارب الساعة تطاردنا، لكن هل تسمح لنا بأن نكمل في الحلقة القادمة فضيلة الشيخ؟ لا بأس بذلك. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، لنا لقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة فيما يتعلق بأدب الحوار مع فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف، الذي تكلم في هذه الحلقة عن أدب الحوار وكونه ضرورة وأساسا في الحياة، وأيضا تحدثنا عن أهميته وحكمه وأهدافه. سنكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بمثل هذه النقاط وما يجول أيضا في خواطركم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.